في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. عالمنا العربي يمتلئ بالكثير من أشكال التراث، واليوم حكاية جديدة من الإمارات العربية المتحدة، حكاية عن الأفلاج الإماراتية كما تنطق هنا. في بداية الحكاية لابد أن نعرف معنى كلمة أفلاج، وهي تعني القناة المائية أو الجدول المائي الصغير، وهذه الكلمة متداولة بين أبناء الإمارات وأبناء سلطنة عمان، وتسمى في بعض الدول العربية بالقنطرة. وتعد الأفلاج إرثا إماراتيا تاريخيا شكل شريانا رئيسا للحياة، ونبعا متجددا يفيض بالخير، وشاهدا على عبقرية الأجداد في هندسة جريان المياه. وهي تروي قصة إصرار الأجداد وإنجازاتهم التي يفتخر بها الأبناء والأحفاد. تعود أقدم الأدلة التي توفرت عن طرق الري واستغلال المياه الجوفية في الإمارات إلى الألف الأول قبل الميلاد، حيث تم اكتشاف العديد من الأفلاج والأبار في مواقع أثرية عدة في منطقة العين. وقد استفاد أبناء الإمارات من الأفلاج قديما في المناطق الزراعية، فهي ركن أساس في حياة الناس في الريف. وقد شكلت الأفلاج بمختلف قنواتها السطحية والجوفية وسيلة داعمة لنقل المياه من أعماق الأرض إلى سطحها لاستخدامها في ري بساتين النخيل. وقد برع الأجداد في ابتداع هذا النظام الهندسي الفريد في حفر هذه القنوات المائية التي تسمى الأفلاج. وتشتهر مدينة حتى بإمارة دبي بأفلاجها التاريخية التي تسمى بالدواوية، وهو مقصد للسائحين والزوار، وأيضا يستخدم لجلب المياه من بطون الجبال لتصب في المناطق الزراعية المسطحة. وقد تحولت ينابيع الأفلاج ومجاريها التي تنساب منها المياه في أرجاء الإمارات تحولت إلى مقاصد سياحية لقضاء أجمل الأوقات بين الخضرة والماء. وقد تم إدراج نظام الأفلاج الإماراتية على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو في عام 2020. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.